بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في إحكام التكليف. قال: وهي خمسة كما سيأتي قسمتها. قال: والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل أو الوضع. فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة. وأيضا فإن نظم قوله تعالى: أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. ثم الخطاب إما أن يراد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهو حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة لأنها انتفاء الحرج وهو قيل الشرع وهو قبل الشرع، وفي كونها تكليف خلاف. طيب، الآن انتقل بنا إلى هذا الفصل في أحكام التكليف، وقال: وهو خمسة كما سيأتي إلى آخره. تكلم هنا على الأحكام الشرعية، وبعض ما ذكره يدل على أنه يريد الحكم التكليفي والوضعي، وفي بعض ما ذكر أنه يريد الحكم التكليفي فقط، لأن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي الذي هو الأحكام الخمسة المعروفة الذي هي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. فالحكم أولا من حيث اللغة أو الأحكام جمع حكم، ومعناه لغة المنع، ومعناه في اللغة المنع. ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصوم من التظالم. ومنه قول الشاعر أبني حنيفة: احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوهم، أي يا بني حنيفة امنعوا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فالحكم من حيث اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وإن شئت قل إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. عند أن تقول: زيد قائم وعمر ليس بقائم، أثبتت القيام لزيد ونفيت القيام عن عمر. تقول: بكر صادق وخالد ليس بصادق، أثبتت حكما لهذا ونفيته عن هذا. فما وجه كون الأحكام التكليفية الخمسة أحكاما؟ يعني إذا نظرنا إلى التعريف الشرعي اللغوي وأن الحكم بمعنى المنع، ما وجه كون الواجب فيه منع، المحرم فيه منع، المستحب فيه منع، المكروه فيه منع، ما وجه هذا؟ قالوا: باعتبار أن الواجب فيه أمر بفعل ومنع من ترك ذلك الفعل، فهذا وجه المنع، فيه أمر، لأن الواجب يتضمن أن تفعل ولا تترك، يعني أقيم الصلاة وآت الزكاة، إذن أنت مطالب بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ممنوع من تضييعها، ممنوع من تضييعها. إذ استدعاء الأمر أو المأمور معناه أنك لا تضيعه، أنت ممنوع من إضاعته والتفريط به. كذلك أيضا المحرم فيه منع من أن تفعل كذا: لا تقربوا الزنا، لا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالمنع فيه ظاهر. طيب، ما وجه المنع في المندوب وكذلك أيضا في المكروه؟ في المندوب ظاهر، مع أن وجه المنع في المندوب والمكروه أضعف منه في الواجب والمحرم، أضعف منه في الواجب والمحرم. فلكن يقولون إن المنع في المندوب والمكروه استصلاحا يقتضيه الشرع والعقل، من باب الاستصلاح الذي يقتضيه العقل والشرع. لماذا؟ لأنك بالمندوب تكسب ثوابا، إذا فعلت المندوب اكتسبت ثوابا، فأنت إذا منهي عن إضاعة هذا الثواب، لأنه يوم القيامة من نقصت فرائضه كملت من نوافله، كما ورد صريحا في الحديث الصحيح في الصلاة والزكاة. يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا كان قد حصل نقص في أداء واجباته من حيث الصلاة وكذلك أيضا من حيث الصدقة. فكونه يعمل المندوب يترتب على هذا ثواب، يترتب على هذا تكميل للنواقص، يزداد بذلك إيمانه، يكون محبوبا لله عز وجل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث القدسي الذي في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا فعل الإنسان المكروه فإنه بفعله المكروه يفوت على نفسه ثوابا، وإذا ترك المكروه أثيب، فإنه إذا ترك المكروه طاعة لله عز وجل يكون مثابا، فحينئذ يكون ممنوعا من فعل المكروه لكن لا على سبيل الإلزام، ويكون ممنوعا من ترك المندوب لا على سبيل الإلزام. أنت ممنوع أن تضيع المندوبات، لأنك بذلك تحرم نفسك ثوابا، ولأنك بذلك تفوت على نفسك ما سبق ذكره. هذا وجه الكلام على أن الأحكام فيها، الأحكام الخمسة فيها المنع. يبقى معنا مسألة المباح، فكيف يدخل في مثل هذه الأشياء؟ فأما لذاته فلا، وأما باعتبار غيره فنعم. باعتبار كوني وسيلة إلى واجب فيجب ولا يضيع، وسيلة إلى محرم لا تفعله، وسيلة إلى مندوب أنت مندوب بفعله، يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه وما كان سببا إليه. طيب، يقول المصنف: قال وهي خمسة كما ستأتي قسمتها. كيف عرفنا أنها خمسة؟ بالاستقراء، بالاستقراء، وهذا محل وفاق بين الأصوليين على أن الأحكام التكليفية ما تخرج مثل هذا، ما تخرج عن هذه الأقسام. وهناك من نازع كما سبق في المباح، هل يدخل أو لا يدخل، ومر بنا الخلاف في مثل هذا، وسيأتي في آخر الكلام شيء من الكلام على هذا أو إشارة إليه. طيب، قال: والحكم، الآن رجع يعرف الحكم، الآن يقول الحكم ما هو. قال: والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. قال: والحكم قيل خطاب الشرع، في الغالب أنه إذا يعني أورد مثل هذا ويقول قيل أنه لا يرتضيه، لأنه سيأتي بعد ذلك ويذكر شيئا آخر. طيب، وبناء على هذا، إذا قيل الحكم هو خطاب الشرع، أي أن الحكم هو ذات النصوص، ذات الآيات، الحكم هو ذات الآية، وأقيم الصلاة هذا هو الحكم، الحكم أقيم الصلاة، وهذه هي طريقة الأصوليين، هذه هي طريقة الأصوليين، يقول الحكم هو نفس الآيات، نفس النصوص. وأما الفقهاء فلهم طريقة مغايرة، يقولون الحكم هو مقتضى، والمصنف أصولي ويتكلم في الأصول، وسيأتي أنه رجح طريقة الفقهاء في هذا. الفقهاء يقولون أن الحكم هو مقتضى، يعني هو ليس هو نفس النص، إنما هو أثر النص، يعني ليس الحكم في قول الله تعالى وأقيم الصلاة هي الآية، وإنما الأثر والمقتضى وهو وجوب الصلاة، وجوب الصلاة. لكن الأصوليين يقولون الحكم هو نفس النص، وأقيم الصلاة هذا هو الحكم، خطاب الشرع، خطاب الشرع هو الحكم، والفقهاء يقولون المقتضى، مقتضى هذا النص الوجوب، مقتضى هذا النص الوجوب. طيب يقول الحكم قيل خطاب الشرع، فخرج خطاب غير الشرع. قال المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، هنا عند أن يقولون أو عند أن يقولوا الأفعال المكلفين يريدون بهذا الأقوال ويريدون بهذا الأعمال، سواء كانت أعمال القلب أو أعمال الجوارح، يعني يريدون بالأفعال هنا ما هو أوسع، يدخل في هذا الأقوال ويدخل في هذا أيضا أعمال القلوب. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين خرج بها ما لا يتعلق بأفعالهم فلا يكون حكما شرعيا، خرج بذلك ما لا يتعلق بأفعالهم فلا يكون حكما شرعيا، مثل الخطاب المتعلق بذوات المكلفين. الله تعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. والله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا لا يدخل في الخطاب هنا، لأن الخطاب إما إيجاب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو إباحة، وهذا غير داخل. كذلك أيضا لا يتعلق به ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعال الله، ليس خطابا شرعيا. اللهم إلا من حيث أننا يجب علينا أن نعتقد ذلك وأن نتعبد لله عز وجل بذلك، فمن جهة أخرى. كذلك أيضا ما يتعلق بالمخلوقات الماضية، ما يتعلق بخلق السماء، ما يتعلق بخلق الأرض، ما يتعلق بالجنة والنار، هذا لا يدخل في الخطاب التكليفي المتعلق بأفعال المكلفين. قال بالاقتضاء أو التخيير. الآن كلمة بالاقتضاء يدخل فيها ماذا؟ أربعة من الأحكام التكليفية، والتخيير يدخل فيها الخامس. بالاقتضاء، لأن الاقتضاء إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، وبعضهم يقول بطلب أو تخيير، بطلب أو تخيير كذلك. يعني كلمة طلب يدخل فيها طلب الفعل على سبيل الإلزام، وطلبه على سبيل الاستحباب، وطلب الترك على سبيل الإلزام الذي هو محرم، وعلى سبيل الاستحباب الذي هو المكروه. فكذلك أيضا بالاقتضاء، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، يدخل فيها الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، أو التخيير يدخل فيها المباح، لأنه مخير فيه من قبل الشرع، أنت مخير أن تفعل أو لا تفعل، هذا بقطع النظر عن كونه وسيلة لغيره. أما إذا كان وسيلة لغيره فالوسائل لا أحكام المقاصد، لكن باعتبار ذات المباح أنت مخير شرعا افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. فمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، هذا راجع إليك، إن شئت توضأ إن شئت ألا توضأ، فلك أن تفعل ولك أن لا تفعل، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. لو قال لقائل هل أنام الآن؟ قل له إن شئت أن تنام فنم، وإن شئت أن لا تنام فلا تنام. لو قال لك هل آكل الآن؟ قل له إن شئت، فهذا مباح، ما منعك الشرع منه طالما أنك الآن لست في زمن الصيام. لو جاءك في نهار رمضان قال لك آكل أم لا؟ قل له لا، لأن هذا الوقت منعك الشرع من الأكل فيه. لو كان قبيل الصلاة وقال لك أنام؟ قل له لا، لا تنام، لأن هذا قد يؤدي إلى إضاعة، إلى إضاعة الصلاة. المهم أن التخيير فخيرك الشرع، وكان مستوى الطرفين بين الفعل وبين الترك، طالما أنه لا يكون وسيلة ولا ذريعة لشيء آخر. إذن قال الحكم هو قيل خطاب الشرع، هذه طريقة الأصوليين أنهم يجعلون الحكم هو الخطاب نفسه، نفس الخطاب هو الحكم. قال وقيل أو الوضع. الآن لما قال قيل أو الوضع أدخل في الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية، بناء على التعريف الأول لما قال خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا هو تعريف الحكم التكليفي الشرعي التكليفي. لكن لو قال أو الوضع فهو تعريف الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، يدخل فيه هذا وهذا، لأنه لما قال أو الوضع شمل الحكم التكليفي والوضعي، لكن لو حذفنا هذه الكلمة فإن الكلام السابق الحكم التكليفي فقط. قال فالأولى، يعني هذا يدل على أنه لم يرتضي الأول، لما قال قيل أن يقال مقتضى، هذه طريقة الفقهاء كما سبق، هذه طريقة الفقهاء، فيقولون في قول الله تعالى وأقيم الصلاة، قالوا إن يعني الحكم الشرعي فيها الوجوب، والوجوب هو مقتضى الأمر، مقتضى الأمر، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، فالأصوليون يقولون هو الحكم الشرعي هذا وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة النص. فما هناك يعني أثر كبير، لكن هناك يعني خلاف كما سيأتي من جهة المعتزلة، يعني سيأتي بعد قليل فيذكر يعني لماذا لا يقول الخطاب. قال فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع فلا يرد قول المعتزلة. هذا الآن هو يريد أن يفر، طبعا هو يريد أن يفر لأنه يسير على طريق الأشاعرة، فيريد أن يفر من إلزام المعتزلة، أما أهل السنة ما يرد عليهم هذا كما سيأتي. قال فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ يعني الآن قال لو قلنا إن الحكم هو الخطاب، قالوا الخطاب المراد به كلام الله الآيات، هذا الخطاب. قال الآن المعتزلة إذا قلنا مقتضى الخطاب، قال ما يرد علينا يعني شيء من جهة المعتزلة، فإذا قلنا الخطاب ورد علينا كلام المعتزلة، ولعله لأجل هذا فر من تعريف الأصوليين وهو يتكلم في الأصول إلى تعريف الفقهاء، مع أن الكتاب كتاب أصول. الآن المعتزلة ما وجه كلامهم؟ قالوا أنتم يا معشر الأشاعرة عند أن تقولون الحكم هو الخطاب، الخطاب هو كلام الله الآيات، فعندكم يا معشر الأشاعرة أن كلام الله قديم أزلي. طيب هذا القديم الأزلي كيف يعلل بأشياء حادثة؟ الآن الله تعالى لما خاطب هذه الأمة أقيم الصلاة، أنزل الله تعالى حدودا، كلمهم، معناه أن هذه الأشياء حادثة وحصلت فيما بعد، وأنتم تقولون الخطاب أزلي قديم. طيب كيف الآن تعللون هذه الأشياء الحادثة الحاصلة بكلام الله عز وجل القديم، بكلام الله القديم، فكيف يكون خطابه قديم وحصل خطاب بأشياء يتعلق بأفعال متجددة، فعلوا كذا نزلت آية، حصل كذا نزلت آية، وقع ما وقع بين أوس بن الصامت وامرأته نزلت آيات الظهار، حصل ما حصل من هلال مع امرأته نزلت آيات اللعان، وهكذا. فهذه الآن أشياء حادثة، فقالوا كيف تعللون الخطاب القديم بأشياء حادثة؟ هذا الآن قال وارد عليكم. طبعا هذا لو كان واردا على الأشاعرة فلا يرد على أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فالله لم يزل ولا يزال متكلما، يتكلم بما شاء ومتى شاء، فلا يرد على أهل السنة مثل هذا. فهو فر من كلام المعتزلة أنهم يلزمون الأشاعرة أنتم تقولون كلام الله قديم، فكيف تعللونه بالأشياء بالعلل الحادثة، بالأشياء الحادثة. قال فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ قال وأيضا، يعني الآن يعني اعتراض آخر، فإن نظم قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، طبعا يريد يعني بالنظم الألفاظ والحروف التي في الآية. قال ليس هو الحكم قطعا، يقول يعني إن الآيات الحروف والصوت والكلمات الموجودة هنا، قال فإنه أيضا ليس هو الحكم قطعا. طبعا ليس هو الحكم قطعا عند من؟ عند الفقهاء، لكن عند الأصوليين هو الحكم. تلك الآيات، الآية مكونة من ألفاظ، من حروف، من كلمات، من كلمات وحروف، فهذه الكلمات والحروف الذي هي قول الله، لأن أهل السنة يقولون الله تعالى يتكلم بصوت وحرف وكلمة، الله تعالى ينادي ويناجي، فالله عز وجل يتكلم متى شاء ومع من شاء من خلقه، لم يزل ولا يزال متكلما. طيب فهذا يعني إنما يعني لأنه اختار طريقة الفقهاء، فيقول ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه. هذه الآن طريقة الفقهاء أنه هو مقتضى الحكم وليس هو الحكم. فعنده في قوله تعالى وأقيم الصلاة عند الأصوليين الحكم هو هذا، قوله تعالى وأقيم الصلاة هذا هو الحكم الشرعي أقيم، ولا تقربوا الزنا هذا حكم شرعي تكليفي لا تقربوا. عند الفقهاء الحكم الوجوب في الأولى والتحريم في الثانية. قال بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع مما تنجيز التكليف، يعني تنجيز التكليف يعني أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي، هذا الآن تنجيز التكليف. الله تعالى كلفك بأوامر فعلها، الله عز وجل كلف بنواهي اجتنبها، لأنه نهاك عن شيء لا تفعله، أمرك بشيء لفعله. قال ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، لأن الأمر إذا كان على سبيل الإلزام فهو الوجوب، أمرك أمرا لازم يعني يكون هذا المأمور به واجبا لأنه أمرك به على سبيل الإلزام بالفعل، أمرك به على سبيل الإلزام. قال ثم الخطاب، يعني لأنه قد تكلم على أن الخطاب يدخل فيه الاقتضاء والتخير، فالاقتضاء يدخل فيه الأربعة والتخير في القسم الآخر. قال ثم الخطاب إما أن يراد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أولى مع الجزم وهو الندب، يعني أولى يكون مع الجزم وهو الندب، أمرك به أمرا غير لازم، أنت مأمور بالفعل لكن أمرا غير لازم. والنبي صلى الله عليه وسلم مثال الواجبات أقيم الصلاة، ومثال الأشياء المندوبة، مثال الأشياء المندوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء، فهذا أمر لكن ليس على سبيل الإيجاب. والله تعالى قال كذلك أيضا وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا الآن الأمر ليس على سبيل الإلزام. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، ولم يأمر البائع أن يشهد، اشترى جزائر واشترى فرسا واشترى بعيرا وما أشهد، فهذا يدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. طيب قال أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أنت منهي، وسيأتي هو سيأتي الكلام على الواجب وعلى المحرم لكن الآن يتكلم على سبيل الإيمان. قال أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، لأن المحرم أنت منهي عن فعله أو مأمور بتركه أمرا لازما أو منهي عنه على سبيل الإلزام، والمكروه أنت منهي عنه لا على سبيل الإلزام أو مأمور بتركه لا على سبيل الإلزام. قال أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي، وهذا مذهب جمهور الأصوليين أن الإباحة حكم شرعي، تخيير حاصل من جهة الشرع، افعل أو لا تفعل خيرك الشرع وجعل الشرع لك خيارا في أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فهذا هو المباح الذي يقولون مستوي الطرفين، أو يقول من يقول هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لذاته يعني بخلاف ما لو كان يتعلق به أمر أو نهي لغيره إذا كان وسيلة. طيب يقول هنا أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي من أوسع من أعلم أنه تكلم على المباح وتوسع فيه وتكلم بكلام كثير وعظيم ومفيد الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، في كتابه الموافقات تكلم بكلام يعني كلام كثير جدا فيما يتعلق بالإباحة، وجاء بقواعد كثيرة يترتب عليها يعني مسائل كثيرة وقواعد كثيرة، ويعني طالب العلم ولو يعني طالعه ولو على سبيل الإجمال يستفيد من ذلك، وكذلك أيضا هنا قواعد يعني عامة تتعلق بالإباحة. طيب قال وهو الإباحة فهو حكم شرعي، فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. قالوا الإباحة حكم عقلي، حكم عقلي. قالوا وهذا الحكم العقلي كان قبل الشرع، يعني على البراءة الأصلية قبل أن يرد الشرع بحكم. فهذا يعني مذهب المعتزلة، فقالوا إن الإباحة حكم عقلي لأن الأصل الإباحة قبل ورود الشرع. والجواب أن الإباحة إنما ثبتت بالشرع لم تثبت بدليل العقل. الإباحة كون هذا الشيء مباح ثبت بدليل الشرع لا بدليل العقل. الله تعالى هو الذي أباح لعباده وأحل لهم وسخر لهم ما سخر، فليس من جهة العقل لكن من جهة الشرع. لولا أن الله تعالى أباح لعباده ما أباح وأذن لهم فيما أذن فلما كان ذلك أمرا راجعا إلى العقل، وإنما مرد ذلك إلى الشرع. مر بنا أيضا أن هناك جهة التكليف، يعني فيه المباح من جهة أخرى، من جهة أخرى. طيب يقول إذ هي خطاب الشرع خلاف المعتزلة لأن انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، يعني عند المعتزلة أنه انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، أي قبل ورود الشرع بالإباحة، والصواب ما سبق. قال وفي كونها تكليف، وفي كونها تكليفا خلاف، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه فيما بعد. ثم يعني بدأ الكلام على الواجب، وهذا يكون بإذن الله مبتدأ الدرس القادم. الدرس القادم يعني مبتدأ الدرس القادم عندنا يكون درس، ويخرج بهذا يعني بالقرينة السابقة ما ذكرنا من المراجعة، المراجعة من حيث وقفنا. إيه نعم، يعني باعتبار من الشرع يعني جاء يعني وأقر أشياء كانت مباحة والناس يعني اعتادوا، الشرع أقر هذا جاء الإقرار من حيث الشرع يعني أقر على هذا، ولذلك مستصحب هذا العدم أو هذه البراءة تكون مستصحبة، لأنه لو كان هذا الشيء يتعلق به إيجاب أو تحريم أو استحباب أو كراهة بينه الشرع، فحينئذ نستصحبه ما لم يكن عندنا نص ودليل. هو قد يعني قد مر بنا يعني كلام على هذا من قبل، وبعضهم يعني كيف أدخله في جهة التكليف، وسيأتي أيضا كلام آخر، وقد يعني قد نحتاج إلى أن نأتي بشيء من كلام الشاطبي على أنه شيء يتوسع، يعني الكلام هو يعني واسع هنا فيعني قد يتوسع أكثر، فإن يعني روجع الكلام فيعني فيه يعني ما فيه من الفائدة، فأتكلم بكلام يعني واسع يعني على الإباحة، وجاء مسائل القواعد يعني مهمة جدا يعني معرفتها، فتنفع يعني طالب العلم في مثل هذه الأبواب. لا يعني ما سكت عنه الشرف، معنى أنه ما أمرنا ما جاءنا بحكم فيه، ما في حكم يعني شخص يفعل شيء معين، قد يكون يعني أشياء معينة لا تتعلق بالشيء الذي أباحه الله تعالى، يعني افعل هذا أو لا تفعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أفي كل عام عن الحج، هذا مسكوت عنه، فجاء يعني أوجب الناس بالبيت، فكونك الآن يعني تسأل فيحصل يترتب عليه شيء آخر، فبينهما فرق بين هذا وهذا. لا هذا يعني كما سبق يعني وسيأتي معنا هنا في الكتاب، يعني ما هو الأصل قبل ورود الشرع، هل الأصل يعني الحل أو الأصل الحرمة قبل أن يرد الشرع، مسألة خلافية تأتي معنا بالتفصيل. هم أنا من أحكام شرعية. أنا لذلك هنا يعني نبه هنا وسيأتي معنا مفصل في الكتاب.